السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر صفر لسنة 1438 هجرية، موافق 27 من شهر نوفمبر 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 163. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في هذه الآيات يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى قصة أخرى من قصص بني إسرائيل ومن أخلاقهم وتمردهم على الله سبحانه وتعالى. فيذكر سبحانه عن قرية كانت على ساحل البحر الأحمر وتسمى أيلة، كان يسكنها اليهود، وكان عندهم العمل يوم السبت حراما، لا يجوز لهم أن يعملوا يوم السبت. هذا مما شدد الله عليهم، مما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وكانوا صيادين، يوم في غير يوم السبت الحوت لا يأتي، وأما يوم السبت فتأتي الحيتان شرعا أي ظاهرة بارزة تغريهم بنفسها. فربي سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر ليظهر الصادق منهم من الكاذب. وانقسم أهل القرية إلى ثلاث أقسام: قسم أرادوا ثم نفذوا الحيلة لكي يصيدوا يوم السبت، وطائفة نهتهم، وطائفة قالت نحن نعرف أنهم سيعذبون. إذن هذه القصة تبين لنا تحايل بني إسرائيل على أوامر الله وعلى أحكام الله لتغييرها، غيروها فعاقب الله تعالى الذين اصطادوا يوم السبت فجعلهم ومسخهم إلى قردة خاسئين ذليلين. نأخذ شرح الكلمات. واسألهم عن القرية، الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اسأل اليهود الذين معك في المدينة عن أخبار القرية التي لا يقصونها للناس، علماؤهم يعرفونها ولكنهم لا يقصونها على الناس، حتى لا يفتضحوا. فالله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اسألهم، هنا السؤال ليس سؤال لكي يعلم، فإنما سؤال تقرير، سؤال تقرير أنه يعلم، هو يعلم من الله. القرية سألهم عن القرية، القرية هي أكثر العلماء يقولون اسمها أيلة قريبة، قيل هي العقبة اليوم، العقبة في الأردن، وقيل هي قريبة من العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر، وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر يعني على شاطئ البحر، محلها موقعها على شاطئ البحر. إذ يعدون في السبت، يعدون أي يعتدون بالصيد المحرم عليهم في يوم السبت، يعتدون. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يوم سبتهم أي يوم راحتهم من أعمال الدنيا، شرعا يعني ظاهرة بارزة، بارزة تغريهم بنفسها، تغريهم بنفسها. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة، نهار السبت الحوت يولي يبان باش ربي سبحانه وتعالى يظهر منهم من يعصي ممن يطيع، هذا ابتلاء. كذلك نبلوهم أي نمتحنهم ونختبرهم، ربي سبحانه وتعالى يختبر الإنسان، يقرب له النعمة باش يشوف، باش يظهر وإذا يشكر، ويقرب له المعصية هل يعصي أم يخاف الله بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أي بسبب الفسق والعصيان. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طائفة قالت للطائفة الناهية، قالوا لهم علاش كنت تهضروا معهم، ربي راح يهلكهم، هذا معنى تراهم منكرين. الطائفة التي تنهى نهت، قالوا معذرة إلى ربكم أي عذرا لنا عند ربنا، نحن نقوم بواجبنا باش ربي يعذرنا، ما يقولناش رأيتم المنكر وسكتتم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة أي فعلنا ذلك بالنصب، معذرة بنصب كلمة معذرة أي فعلنا ذلك معذرة، وفي قراءة معذرة يعني هذه معذرة. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا هنا ليس معنى، ليس هو الذهول وذهاب الشيء من القلب، وإنما نسوا هنا الترك المتعمد، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، نسيهم نسوا الله، ماشي نسوا يعني غفلوا، لا نسوا الله يعني تركوا الله، تركوا أحكام الله فنسيهم. إذن كلمة نسي في القرآن الكريم تأتي بمعنى الذهول وذهاب الشيء عن القلب، هذا لا يؤاخذ الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بمعنى نسوا أي أهملوا. شكون يجيب لنا مثال على نسوا النسيان بمعنى الذهول الذي لا يؤاخذ به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا مش إن نسينا إن نسينا أو أخطأنا نسيت الحوت أيوة نسيت الحوت هنا الذهول وأما النسيان بمعنى الإهمال فمثل هنا فلما نسوا أي أهملوا وتركوا عمدا فلما نسوا أي تركوا ما ذكروا به عمدا أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين نهوا عن السوء ربي نجاهم ما مسخهمش ما عذبهمش ينهون عن السوء السوء هنا أي ما يسوء إلى النفس وهي الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي تسيء إلى النفس إنسان كي يدير ذنب يحس بتغير في قلبه تغير في مزاجه لأن المعصية تسيء إلى النفس تعتبر جرحة ويعلم ما جرحتم بالنهار الروح تاع الإنسان تصاب بما يسيئها إذا أذنب العبد أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بئيس يعني ذا بأس شديد ذي بأس شديد يعني صعيب بما كانوا يفسقون يعني ربي ما ظلمهمش ربي علاش نزل عليهم العذاب بسبب فسقهم الله تعالى لا يظلم الناس ولكن الناس لأنفسهم يظلمون فلما عتوا عما نهوا عنه عتوا طغوا ولم يبالوا بالنهي العتاة هم الذين لا يبالون بالمحرمات يهجمون عليها مع سبق الإصرار فلما عتوا يعني ترفعوا وطغوا ولم يبالوا بالنهي قلنا لهم كونوا قردة خاسئين القردة جمع كرد والكرد معروف مسخ الله تعالى هؤلاء الذين اصطادوا يوم السبت مسخهم إلى قردة خاسئين ذليلين حقيرين أخساء مبعدين مطرودين لأن القرد من أخس الحيوانات إذن هذه القصة أيها الإخوة فيها تحذير لنا من التحايل على أحكام الله هذا من التحايل على أحكام الله والسقوط في الحيل وكذلك فيها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحذر اليهود الذين كانوا في المدينة أن ينهاهم عن تحايل في إخفاء صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة إخفاء صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة عن الناس وتحريفها هذا مجمل القصة أو المغزى من القصة نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة فإذا الأولى هذه القصة تقرر وتؤكد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يأتي بهذه القصة وبهذا التفصيل إلا بالوحي من الله تعالى. رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل مدرسة ولم يتعلم عند مدرس يأتي بهذه القصص، واليهود يقرون بأن هذه القصص حقيقية وموجودة عندهم، هذا دليل بأن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي حقيقي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. إذن هذه القصة تؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي حقيقي أرسله الله تعالى بهذا الدين العظيم. الفائدة الثانية الحذر أو التحذير من المعاصي والذنوب. علاش؟ لأنها سبب النقم، كما أن الطاعات سبب النعم. إذن المعاصي والذنوب سبب النقم، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الذنوب والمعاصي والنقم وأن يرزقنا الطاعات والنعم. إذن هذا القصة وش استفادوا منها؟ استفادوا مني ردوا بالكم يا ناس من المعاصي والذنوب لأنها سبب النقم، كما أن الطاعات سبب النعم. فإذا ثالثة إن تغير الأحوال مرتبط بأعمال بني آدم، هذا التفسير الديني لما يحدث في الكون. الكون هذا لخلق ربي خلقه في أحسن صورة وأحسن خلق، لكن هذا الخلق ينقص ويدخل النقص وتنزل الأزمات بسبب أفعال بني آدم. شكون اللي يجيب لنا آية؟ ظهر الفساد في البر والبحر. ما معنى الفساد هنا؟ فساد الجو، فساد الأشياء. كاين اللي يفهم باللي ظهر الفساد في البر والبحر يعني فساد الناس. لا لا، فساد الناس هذا كان جاي في آخر الآية. ظهر الفساد يعني الفساد في الزروع، في الثمار، في الصحة، في المناخ، في البيئة، في الأرزاق، في قلة البركة، في البر والبحر. في البر أو باين، وفي البحر حتى الحوت والسمك والخيرات على البحار تكون قليلة، حتى تكون كثيرة ما فيهاش بركة، والبحر يكون مصدر قلق وخوف. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ بما كسبت، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس، بسبب ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض. ربي ما يأخذش العباد بكل الأعمال، لو يأخذهم بكل ذنوبهم كان ينحيهم، وإنما بعض الذنوب يأخذهم بها لعلهم حكمة، لعلهم الغاية، لعلهم يرجعون. فكما قلت لكم مثلا في أمريكا ولا هناك أعاصير، يجي إعصار يدمر. قلت لهم لو كان تخلوا الأذان، لو كان تكثر الطاعة خاصة الأذان فإنه يرفع البلاء. نشوف الآن في دولة بني إسرائيل حبوا يمنعوا الأذان العلاني، ها وربي سلط عليهم النار كما داروا باش يطفيوها ما قدروش، واتهموا بعض الناس. ما تتهموا عندك من عند ربي، حبيت تمنع الأذان ربي سلط عليهم النار. وقال هاني واحد مغترب جزائري ولد في فرنسا أو ذهب من هنا وهو طفل صغير وتربى هناك، تربى تربية فرنسية لا يعرف من الدين إلا اسمه، غارقة في الشهوات والملذات، ثم تاب الله عليه لما وصل إلى 20 أو 25 سنة، فتاب الحمد لله وصار يصلي. ثم جاء زيارة إلى الجزائر لأقربائه، فأحد الأقرباء قال لي روح تجلس معه، فجلست معه فقال لي إن الجو عندكم غير ملوث. قال لا لا ملوث كيفاش؟ قال لي بالنسبة للفرنسا ماشي ملوث. قلت له ما السبب؟ قال لي الأذان. قال لي عندكم الأذان؟ قال لي أنا كي نشوف السماء هكذا نسمع الأذان نشوف الجو راهو ما فيش تلوث. صح كاين تلوث، ولكن مادام كاين أذان ما يكونش تلوث مثل ما في البلدان التي لا يوجد فيها الأذان والطاعات. فكلما كثر الطاعات كثر الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركة تكون مع الطاعة، وهذا هو التفسير الإسلامي للتاريخ، التفسير الإسلامي للحوادث. أما التفسير المادي يقول لك تغير المناخ بسبب مصانع، نعم مصانع كذا، لكن الذنوب هي الأولى، الذنوب هي التي تغير الأحوال. ولهذا البيت اللي يكون فيها الطاعات تكون فيها البركة والخير. قال الله تعالى اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. من فوائد هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالطمع والخوف. هنا ابتلى بني إسرائيل بالطمع ولا بالخوف؟ ها؟ بالطمع مش بالخوف. ابتلاهم بالخوف في مكان آخر، وش من الصورة؟ جالوت. ها؟ لا لا ابتلاهم بالخوف. نعم. فتح فلسطين مع قوم الجبارين، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. خافوا، ابتلاهم بالخوف فلم يثبتوا، وابتلاهم هنا بالطمع فلم يثبتوا. إذن ربي سبحانه وتعالى يبتلي عباده أحيانا بالطمع، حاجة لتطمع فيها النفس تاعك لتحبها، وأحيانا حاجة لتخاف منها. وبهذين الأمرين يظهر الرجال الحقيقيون من الزائفين، يظهر الرجال الحقيقيون والمؤمنون الحقيقيون من الزائفين والمدعين. إذن ربي سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالنعم ويبتليهم بالنقم، يبتليهم بالأشياء التي تخيفهم. فنأخذ نقول هنا لقد ابتلى الله بني إسرائيل بالخوف فلم يثبتوا ولم يصمدوا في جهاد الجبابرة. جبابرة القوم العماليق الفلسطينيين أصلهم، الفلسطينيين اليوم شوف الأجسام تاعهم كبار، الأجداد تاعهم كانوا أكثر، والإسرائيليين إلى اليوم تشوفهم دائما الأجسام تاعهم صغيرة، الله لا يكبرهم. ابتلى الله تعالى بني إسرائيل بالخوف كما في سورة المائدة، فلم يثبتوا ولم يصمدوا في جهاد الجبابرة، فجبنوا ولم يتشجعوا، ما حبوش يدخلوا القرية، وابتلوا بالطمع في هذه القصة في هذه القرية فلم ينجحوا. إذن أحيانا ممكن ربي يبتليك بالخوف، وممكن يبتليك بحاجة اللي تحبها نفسك. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الصحابة فقد ابتلاهم الله تعالى بالخوف وبالطمع. واكتشف ابتلاهم بالخوف في غزوة بدر في الأول، أول غزوة كانوا قلال، كانوا 313 وخرجوا ماشي يقاتلوا، خرجوا باش يستولوا على قافلة قريش، ما خرجوش للقتال. فالله تعالى غير الأحوال، قريش كي سمعت بعثت جيش كبير حوالي شحال 1000، شوف 1000 مقابل 300 يعني 3 أضعاف، والأخوين معهم الأسلحة والخيول والأطعمة ومعهم القينات يعني المغنيات، ومعهم تكبر خيلاء. وأما الذين خرجوا للاستيلاء على عير قريش ما كانوا عندهم استعداد، فابتلاهم الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة، فالمهاجرون يقولون يا رسول الله أنا معك، وين تروح نروح معك، فلا ويعاود الكلام، ففهم الأنصار أنه يريدهم، فقال يا رسول الله كأنك تعنينا، قال والله لو سرت معنا لو خضت بنا هذا البحر لخضناها معك، سر على بركة الله احنا معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ربي ابتلاهم بالخوف فصبروا ونجحوا في الامتحان. وكذلك في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب كذلك كان فيها خوف كبير، لأن قريش كما درسنا في السيرة أرادوا أن يهجموا على المدينة آخر هجوم من هجوم النهائي لاستئصال المسلمين، خلاص ينحوهم كاع من الدنيا، كرجال كنساء كأطفال كشيوخ. وزاد اليهود اللي كانوا في ظهر المسلمين زادوا تآمروا مع قريش، وكان أيام هذيك أيام باردة، المدينة المنورة معروفة في الشتاء باردة بزاف، عشنا في المدينة البرد تاع المدينة في الشتاء صعيب جدا، برد تاع الصحراء، وفي الصيف سخونة. فابتلاهم الله تعالى بالخوف فصبروا وثبتوا ونجحوا. كذلك ابتلاهم الله تعالى بالطمع، وين؟ وين؟ لا مش من الحج، ايه وين؟ مش من غزوة في الحديبية، غزوة الحديبية في صلح الحديبية، غزوة الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم السنة السادسة للهجرة، ابتلى الله تعالى الصحابة وكانوا محرمين وكانوا يريدون أكل اللحم، فصارت الضيباء والغزلان يخرج الإنسان من الخيمة ويسيب الغزال قدامه يقدر يمسكها بيده. وإذا كان مثلا الصحابي يصلي ولا قاعد يجيه الظبي يحكحك راسه في ظهره، ابتلاء. فلم يمس أحد منهم غزالة واحدة أو ظبيا واحدا أو صيدا واحدا أبدا، ابتلاهم الله فنجح. كما هذا مثل هذه القرية الحوت يجي نهار السبت هكذا شغل يقولوا ماني هنا فلم يصبروا وصادوا. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنجحوا ولم يصطادوا لما كانوا محرمين مع حاجتهم إلى أكل اللحم. إذن يا عبد الله أحيانا تشوف المعصية تسهل لك كما يقولوا بعض رايح حاكمة روح قدام سهلة. أحيانا تجيك على معاملة تاع حرام وشوف تسهل واحد ما يفيق لك ومع ذلك تخاف، هذا ابتلاء رد بالك. كاين بعض الناس يصعب عليهم باش يوصل هذيك المعصية، انت المعصية تجي عندك هي تطبطب لك المعصية وتقرب منك، هذا ابتلاء. فهناك ناس يصبرون عند الخوف ولا يصبرون عند الطمع، هناك ناس يصبرون عند الطمع ولا يصبرون عند الخوف، وهناك من لا يصبر في كلتا الحالتين، وهناك من يصبر في كلتا الحالتين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يبتلينا بما يضرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إذن استفادوا منا باللي كي تشوف المعصية سهلة راهي تجبد فيك راهي حاكمة، ما تقولش باللي راهي حاكمة ربي راه راضي، لا. مثل واحد موظف جاوا ليه الناس باش يعطوا له رشوة، قالوا له هكذا الشنطة الصغيرة كعبة صغيرة فيها غير شوية الحمورة، الورق الحمورة هذا، هذاك الوقت كان غير الحمورة مازال مخضورة تاع 100,000 معمرة. قالوا لا لا لا نخاف ربي، قالوا له معليش خليها عندك، ديها معك خليها تحت الفراش تحت السرير تاعك. وفكر هو قال لي الكلام وخايف، خاف صباح ينوض يصيب روحه كرد ولا كي ناس صاب روحه ماشي قرد صاب روحه لاباس، قال ما ربي راضي هايا فدها. ففتح على نفسه باب الرشوة فأصبح يأكل ماشي الشنط الصغيرة، الشنط الصغيرة خلاص موضة قديمة، أصبح الآن يطلب المزيد. هذا ابتلاء، وقد يبتليك الله تعالى بالخوف، هل تصبر أم لا. هناك من يهددك بالكلام كذا على أن تترك أوامر الله، فأنت تثبت. إذن هذه الفائدة الرابعة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الطائفة اللي كانت تنهى جاءتها طائفة ثالثة قالوا لهم على راكم تكسروا في رصانكم تهضروا معهم، هذا خلاص ربي يعذبهم. الآخرين قالوا معذرة نحن نفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يعذرنا الله يوم القيامة فلا يعذبنا. إذن هنا فيه فائدة كم؟ خامسة. ما هي الفوائد أو فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة مذكورة في القرآن والسنة. هنا ذكر الله تعالى واحدة منها، وشن هي؟ المعذرة، يعني أن أنت تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باش ربي يعذرك. قال يا ربي أنا قمت بالواجب. وكاين فوائد أخرى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكون يذكرها لنا؟ فوائد، علاش الإسلام قال لك الدين النصيحة وقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. خيرية وش الخيرية؟ يعني تكون خير أمة، كنتم خير أمة. نعم، كي تكونوا خير أمة، زين. نعم، لمنع الفساد في الأرض، زين. نعم لئلا ينزل العذاب. أحسنت. يعني واحد الآن كي مثلا يسب ولا يدير كاش حاجة وتقول له ما تديرش هكذا، يقول لك واش دخلك؟ قل له يا فلان كي ينزل العذاب راح ينزل علينا كاع، كون ينزل على راسك تاع راه الله يسهل عليك إذا ما حبيتش تتهلى راح ينزل علينا جميعا. هذا هو اللي دخلني. إذا قال لك واش دخلك؟ نقول واش دخلني؟ دخلني باللي العذاب لو كان ينزل ينزل علينا جميعا. نعم زيد. ها انتشر العلم. ايوه نعم زيد. الناس يكونون احيانا غفله. نعم هو التنبيه من الغفله صح، انسان تنبه. والعلم كما قال اخوكم هنا، العلم الناس اذا قال ما نعرفش ولا ما هاي جات فرصة باش تتعلم. نعم منزلة عالية عند الله. نعم امتثالا لأمر الله، فيها امتثال أمر الله. جعلها تصلي، تصلي لأن الله أمرك. لماذا تأمر بالمعروف؟ لأن الله أمرك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الأمة تكون خير أمة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى عنه: لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. كي تنصح واحد يقول لك واش دخلك انت؟ قل له لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. والنصيحة في اللغة العربية، كلمة النصيحة مأخوذة من النصحة. والنصحة ما هي النصحة؟ النصحة هي الإبرة. النصحة هي الإبرة. فكأن الإنسان كي يدير معصية راهو قطع الثوب تاع الدين تاعو، الدين الإيمان تاعو قطعه. فأنت تأتي وتخيطه تنصحه. شوف النصحة. إذن نأخذ من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أولا أنه ينجي من العذاب، أنه ينجي من العذاب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول: لو كان ما تأمروش بالمعروف ما تنهوش عن المنكر أراكم تعرضوا أنفسكم أن ينزل عليكم عقاب، ومن بعد تدعيوا ما كاش الاستجابة. ولهذا رانا ندعيوا بزاف حنا، خاصة ندعيوا على اليهود وعلى بني إسرائيل ما كاش استجابة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قليل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة عنده أحكام وشروط ينبغي أن نتعلمها، وقد الحمد لله درسنا في هذه المجالس شيئا منها والحمد لله. في أي سورة؟ مش من سورة تفسير، سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ذكرنا الشروط، شروط الآمر، شروط المأمور، ما تأمر به، ما تنهى عنه. تذكرون ولا لا؟ لا تذكرون. المهم اللي يحب يراجعها يراجع الدروس هذه في المسموعة يسمعها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده شروط، عنده أحكام ينبغي أن نتعلمها. من شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. زيد. أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن يكون حليما فيما يأمر، حليما بما ينهى، وأن يصبر. يصبر. إذن النهي عن ينتهي عن المنكر كذلك لازم ما يجيبش منكر أكبر منه، تنهى عن منكر ويجيب منكر أكبر منه لا. ولهذا مرة الإمام ابن تيمية رحمه الله يوما مع بعض أصحابه على قوم من التتر يشربون الخمر سكارى، فأراد أحد تلامذته أن ينهاهم فقال دعهم فإنهم مشغولون بالشرب عن قتل المسلمين، استعمار كانوا مستعمرين، فكي يشربوا الخمر وشي يديروا يردوا طيحوا، يعني الخمر واحد كي يشرب حتى يولي ما يعرف السماء من الأرض ما يقدر يدير والو يطيح. فقال خليهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم الإنسان يتعلم. طيب هذا من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من فوائده كذلك العذر أمام الله، هذه مذكورة في هذه الآية، العذر أمام الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى ما يحاسبكش يوم القيامة إذا قمت بذلك، أقل شيء بقلبك، وهذه من رحمة الله بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربي خفف عليها. فكان بعض المنكرات ما تقدرش تنهاها عن تنهاها بيدك أو بلسانك فبقلبك، ولكن المشكل أنه كي يولي الإنسان حتى بقلبه لا ينكر. كان بعض الناس يقول شوف هم يديروا في المعصية، يقول خليهم مش دخلك فيهم، أعوذ بالله. أقل شيء تنكر بقلبك، أقل شيء تنكر بقلبك. ولهذا جاء رجل إلى ابن مسعود وقال هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فقال له ابن مسعود بل هلك من لم يعرف المنكر بقلبه، يعني حتى بقلبه لا ينهى، هذا خطر كبير. كذلك ذكر الله تعالى فائدة ثانية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية، قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معناها فائدة ثانية ذكرها وهي رجاء الاستفادة، أنت لماذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ تأمر حتى تنجي نفسك من العذاب، ثانيا العذر أمام الله، ثالثا رجاء انتفاع المذكر الإنسان الذي تذكره لعله يتذكر، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الفائدة الرابعة ما هيش مذكورة هنا في القصة، ذكر فائدتين العذر ورجاء الانتفاع لعلهم يتقون. الفائدة الرابعة إقامة الحجة على الخلق، أنت جارك ما يصليش، جارك يرتكب أشياء مقصر في بعض الطاعات، تأمره وتنهاه، يوم القيامة كي يجي ربي يحاسبه يقول له يا ربي جاري ما أمرنيش، قلت له لا يا ربي أنا أمرته، فهنا أقمت الحجة عليه، أقمت الحجة عليه. هذه بعض الفوائد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ينجي من العذاب، فيه العذر أمام الله، رجاء انتفاع المذكر، وإقامة الحجة على الخلق. طيب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الفائدة السادسة قلنا المعصية تحدث السوء في نفس صاحبها، إنسان كي يدير معصية يحس بروحه ثقيل، حتى لو يكون زاهي زهار شوية بصح كي خلاص الزهو هذاك تجيه واش الظلمة، شوف الناس اللي يشطحوا تسيبهم يقول شوف سعادة يشطحوا هكذا يشطحوا بداو فرحانين صح، روح سقسيهم كي يروحوا يدخلوا الفراش، خاصة إذا عمروا لسانهم بالخمر والمخدرات، سقسيهم كي يحطوا لسانهم يرقدوا وكي تخلص هذيك الزهوة هذيك وسقسيهم غدوة من ذاك يجدون في أنفسهم ماذا؟ ظلمة. ولهذا الإخوة المعصية تدير الظلمة في النفس، المعصية تحدث السوء في نفس صاحبها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه وحلاوة في القلب ومحبة في الخلق، وإن للمعصية سوءا في القلب وسوادا في الوجه وبغضا من الخلق. يعني إنسان كيدير المعصية يحس بثقل، والمعاصي تثقل ظهر الإنسان. ولهذا قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض، أي أثقل ظهرك. شوف كي تصلي كيف تحس روحك، تكون عيان مقلق، تتوضأ تصلي تحس بخفة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أريحنا بها يا بلال. المعصية إذن تحدث السوء في النفس. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، صاروا قردة. الآن هنا سؤال: هذوك القردة هما اللي ولدوا القردة اللي راهم موجودين دار؟ لماذا؟ ليس لنسخ، ليس لنسخ. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. هناك من قال أن النسخ يتناسل، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بهذا في أول الأمر، كان يظن قبل أن يوحي الله إليه، ثم أوحى الله إليه فقال هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسخا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. رواه مسلم. إذن هذا القردة والخنازير ماشي هما أولاد المسخ تاع بني إسرائيل، لا، وإنما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما يعيشوش أكثر من 3 أيام، ربي سبحانه وتعالى يمسخهم يخليهم عبرة للناس ثم يموتون، أسأل الله العافية. فإذن هذا هو القول الصحيح، القول الصحيح أن المسخ ليس له عقب وليس له نسل. ملكي تشوف كردو لا ما تقولش بالك هذا يهودي تاع اللي كان بكري ولا لا. نعم. نعم، هناك في آخر زمان نسخ، نسأل الله العافية، أن ناسا يكونون في جالسين في حفلة غنائية بآلات الطرب واختلاط، ويكونون جالسين تحت جبل فيرقصون ويغنون، فيأتيهم السائل، يجي واحد مسكين يسأل يطلب، فيستهزئون به يقولوا أرواح غدوة أرواح غدوة أرواح غدوة، فيمسخ الله فيقع عليهم الجبل، راح يوقع هذا نسأل الله العافية. يكونوا في حفلة غنائية في الهواء الطلق، هواء طلق، فيشربون الخمر ويغنون ويرقصون، ويأتيهم السائل يطلب فيستهزئون به يقولوا راح غدوة، هذا استهزاء راح غدوة معناتها ما يكونوش. فالله تعالى يضع عليهم هذا العلم، العلم اللي هو الجبل، يطيح عليهم، وبعضهم يمسخهم قردة وخنازير، وهذا من الأدلة على تحريم آلات الطرب. وبعض الذين أحلوا آلات الطرب قالوا هذا الحديث، هذه القصة لم تقع، هذا العذاب لم يقع. فقال لهم العلماء: هذا العذاب يقع على من جمع بين هذه المعاصي اللي هي الخمر وآلات الطرب والاستهزاء بالفقراء والفواحش، فالذين سيفعلون هذه الأمور سيقع عليهم هذا المسخ، نسأل الله العافية. وقت الأذان صح. نعم. هذا المسخ هل يكون هو جسدي أم الأصوات؟ جسدي جسدي، هذا الأصل في الأشياء الحقيقة. مثل هنا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعض الناس قال لك لا لا ماشي قردة صح، وإنما عقول تاع قردة. على ربي على كل شيء قدير، لماذا تؤول هذا الأمر؟ نعم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما كان ما مصير الذين قالوا لما تعظون قوما؟ ثلاث فرق. الفرقة الأولى عصت، دارت الحيلة باش يصيدوا السمك، والطائفة الثانية نهت، والطائفة الثالثة قالوا لهم علاش تنهوهم. الطائفة التي اصطادت هلكت، والتي نهت نجت، والثالثة هل نجت أم لا؟ هلكت. لماذا هلكت؟ لأن أنجينا الذين الباقي لم ينجوا. نعم. زيد شكون يقول نجت؟ خلاص متفقين. شيخ نجت لأنهم لم يقوموا بالمعصية. نجت لأنهم لم يقوموا بالمعصية. أنكروا على الذين أنكروا صح، ما قاموا بالمعصية. وين أنكروا؟ أنكروا على الذين أنكروا. لا، المعصية في حد ذاتها معصية. واحد ينهى عن المنكر تقول له ما تنهاش عن المنكر، هذه معصية. نعم. رضاها هي رضيت. لا لا ما رضاش. أنكروا. احنا هنا الطائفه التي الطائفه الثالثه هل نجت ام لا؟ كي تقرا الايه مليح تشوف باللي نجت. على وهذه كان حائر فيها ابن عباس، ابن عباس كان حائر فيها. مره دخل عليه تلميذه عكرمه تلميذ، فوجده حائرا، لم يتبين له في الطائفه الساكته هل نجت ام لا. فقال له عكرمة إنها نجت. قالوا كيف نجت؟ قل لي مع التلميذ تعو. قال لأنها كانت منكرة بالقلب وغير راضية بتلك المعصية. وأما أنها لم تنهى ليس لأنها راضيت بالمعصية، وإنما لأنها يائست من توبة الطائفة العاصية. فهمت؟ هنا شوف قالوا لم تعظون، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. ثم ما همش راضيين، قالوا ثم هم يديروا في حاجة ربي راح يعذبهم عليها. فهم كما نهوهمش أو توقفوا عن النهي، بلك نهوهم بعد توقفوا يائسوا لأنه شافوا باللي محبوش. فلما قال هكذا فرح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الجواب، وجزى مولاه عكرمة بحلة، أعطاه ثوبين، أعطاه ثوبين. خلوا شوف، فالفائدة جاءت من التلميذ. فأحيانا ممكن الفائدة تجيك من تلميذك أو من ابنك الصغير، ما تحقرش ما تحقرش، ممكن الفائدة تجيك من تلميذك أو من ابنك أو من أخيك أو صاحبك الصغير. مازال خير صح، الحمد لله ربي بارك الوقت. هذه الفائدة كم؟ ثامنة. من الفائدة الثامنة الطائفة سبعة سبعة سبعة مسخ نسل سبعة خلاص لم يجعل لمسخ نسلا. الفائدة الثامنة أن ابن عباس أفاده تلميذه عكرمة أن الطائفة الثالثة نجت لأنها أنكرت بقلبها وأنكرت المنكر ولم ترضى بالمنكر، وكذلك لما تركت النهي ليس رضا بالمنكر، وإنما لأنها يائست من استجابة هؤلاء العاصين. واضح؟ نعم. دوك أخلص؟ تفضل. طيب، آخر فائدة هنا في التفسير يقول تحريم الحيل، فائدة التاسعة، تحريم الحيل المؤدية إلى مخالفة الدين واستحلال الحرام. إذن اليهود وش داروا؟ حفروا أنفاقا، حفروا أنفاق وحفر نهار الجمعة، السبت كي يجي الحوت يقع في تلك الحفر ما يمسوش، نهار الحد الصباح يجوا يصيدوا ياخذوا، هذا حيلة. ففي الإسلام حاجة لتنهى لتؤدي إلى أن الإنسان يرتكب الحرام، هذا من الحيل المحرمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وقال ابن كثير إسناده جيد، وحسنه ابن تيمية وابن القيم، وضعفه الألباني في غاية المرام، لكن الصحيح أنه إسناده جيد وحسن. إذن لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد وقع شيء من هذا في هذه الأمة، كان بعض الأغنياء ماذا يفعل؟ يأتي ببكري، يأتي بالذهب ويحطه في وسط القمح، في وسط كيس تاع قمح، فيأتي إلى الفقير يقول له: ها خذ هذه الزكاة. الفقير يقول له: ماذا أفعل أنا؟ خذها ياخذها، يقول: بيع لي هذا القمح. فيبيع له القمح ويسترجع لا حول ولا قوة. فهذا ما يجوز، استحلال الحرام بالحيل، ومن فعل هذا فليتق الله وليبتعد عن هذا الأمر. بهذا نكون قد أنهينا هذه بعض الفوائد. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ من آية 167: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، من سورة الأعراف. نأخذ الآن بعض الأسئلة السريعة. هل اليوم المسلمون بتولوا مثل اليهود لأنهم لم يستطيعوا تحرير القدس؟ طبعا بتولوا بالخوف فلم ننجح. هل نقول إخوان القردة والخنازير أو أبناء؟ قلوا إخوان القردة والخنازير أبناء، لما كانش النسل. هل من يقول إن اليهود أبناء الجيفة؟ أبناء الجيفة؟ لا ما تقولش. طيب أنا أخذ أسئلة أخرى. يقول هذا الأخ: أعطاني شخص مبلغ من المال أتاجر به على نسبة محددة بالنسبة للزكاة علي أو عليه، خرج بلع الشركة في زوج. إذا كان المال أنت بمالك وهو بماله، كي يجي وقت الزكاة تخرجوا من الشركة ومن بعد تقسموا الأرباح. أما إذا كان أنت تعمل بيدك فقط والمال ماله فهو الذي يزكي. قال هنا: هناك حديث يقول: لا يدخل النار من صلى قبل الشروق الشمس وقبل غروبها، هل هذا صحيح؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني المحافظة على صلاة الصبح والعصر، لأن الصبح فيه النوم والعصر فيه إما الشغل وإما النوم، فليحافظ على هاتين الصلاتين فالصلوات الأخرى تكون أسهل إن شاء الله. هل ما نحن عليه اليوم من أزمات سببها المعاصي والذنوب؟ نعم، الجواب رأوا في الدرس. الآية: ظهر الفساد في البر والبحر، في الغالب يعني في الغالب 99%، وممكن يكون المؤمن يبتلى بأزمات ليس بسبب ذنب، هذا قليل، بس لكي الله تعالى يمتحنه. مثل المهاجرون لما كانوا في مكة وتسلط عليهم كفار قريش، هل لذنب فعلوا؟ لا، أنت ابتلاء. نعم. لكن في غزوة أحد ما أصيبوا بسبب ترك بعض الرومات مكانهم. شخص اشترى قطعة أرض من شخص آخر وتشارط على مشروط معين، على شروط معينة، لكن البائع تماطل في تحقيق هذه الشروط ولا يزال يتماطل إلى يومنا هذا منذ 5 سنوات، هل يجوز مطالبته بفسخ هذا العقد والمطالبة باسترجاع الأموال؟ طبعا إذا ما حبش يسقم روحه طيب يرجع لك المال. نعم، لأن قطعة الأرض تغيرت تغيرا كثيرا والمشتري تأذى كثيرا من هذه المماطلة. نعم، يرد لك المال المبلغ، لكن إذا كان المال نزلت القيمة ساعة فيرد لك قيمة الذهب. مثلا واحد شرى قطعة أرض في 1970 ميلادية، شراها بمليون سنتين، ويقول له أنا ما أكتب لي رد، أكتب لي، يقول له ما زال، يقول له خلاص رد لي دراهم، مش يعطي له مليون. كيف يدير؟ يشوف المليون هذاك شحال كان يجيب الذهب في 1970 ميلادي. قال مثلا يجيب نص رطل ذهب، يعطي له قيمة تاع نص رطل ذهب اليوم. إذا تغيرت الأسعار هل معنى يوم السبت يوم الراحة مثل سبتهم ويوم إيه؟ هما كانوا اليهود ما يخدموش إلى اليوم، اليهود الملتزمون منهم ما يعملوش، أما نحن خلاص نسخ الله هذا الأمر. أما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خلاص إحنا لا يجوز العمل في وقت إيش؟ ماشي نهار الجمعة، لا ماشي كاع الجمعة، وإنما وقت الصلاة، وقت كي يطلع الإمام فوق المنبر ويأذن حتى تنقضي الصلاة، هذاك الوقت اللي ما يجوزش التجارة فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما قبله وبعده يجوز العمل، واحد يروح للسوق نهار الجمعة يقضي ويخدم كذا بشرط ما تفوتوش الجمعة جائز. لكن اليوم بسبب انتشار الناس والمصانع مش كيما بكري تسكن هنا وعلى بعد كيلومتر تخدم، وعلى بعد 500 متر عمك، وعلى بعد 200 متر خالتك، دركا علاش ما نمشيو نتزاوروا؟ انت راك عايش في بليده وعمك في سوق هراس وخالتك في فرنسا، هذه اللي خلى قطيعة الارحام. اما بكري الناس كانوا يسكنوا مع بعض والاعمال قريبه، فالان لما نديروا الجمعه يوم راحه بمعنى باش الانسان يستعد للجمعه ولا معليش، لكن ليس معنى هذا حرام تعمل يوم الجمعه، وانما ما تعملش وقت الصلاه، وقت الخطبه والصلاه. تفشت ظاهرة الحقائب المدرسية والقبعات على رؤوس أبنائنا زين وبناتنا لاني التي تحمل شعارات الصليب والدول الأوروبية والأندية الرياضية، ما حكم شرائها؟ ما يجوز تشريها، وإذا شريتها ما عرفتهاش ردها، وإذا ما خلصت ردها ماذا تفعل لك الصليب؟ قطعوا ولا دير عليه طرف قماش ولا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى في ثوب تصاليب أو تصاوير قضمها يقطعها، وهذا انهزام نفسي. يعني واحد يدير إعلام تاع بريطانيا فوق ظهره في صدره في سيارته، كاش نهار شفته واحد روسي من روسيا داير في السيارة تاعه شعار تاع بريطانيا، ما يديرش عنده شخصية، وحنا يا مسلمين هدير الإعلام تاع بلادك الزين، عقل شنو يدير الإعلام تاعنا؟ لا يدير تاع بريطانيا ولا تاع برشلونة، لا الله يهدينا. بالنسبة لصلاة أوقات صلاة المغتربين الذين يعيشون في الدول الإسكندنافية، علما أن الليل لا يتجاوز 4 ساعات، يحسبوا بالساعات على أقرب دولة إليهم النهار والليل معتدل، يصوموا كما هما بسوايع. يعني مثلا في الدول الإسكندنافية في رمضان انت راك تاكل والشمس طالعه، على لانه يصوموا بالسوايع، احسن احسب بالساعات. نعم، قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كيف يعرف المؤمن ان سعيه صحيح ام خطا؟ هذا بطلب العلم وبالسؤال. قال تعالى: فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. تعلم خاصة الفقه، أقرأ الفقه باش تعرف إذا راك صحيح، راك في طريق صحيح ولا لا. يعني تعلم الفقه تعلم السنة هذه بدعة بعد عليها، هذه شرك بعد عليه، هكذا تعرف. أما بعض الناس يدير في البدعة وهو يظن أنه يحسن صنعا. هل هذه الآية تخص بني إسرائيل؟ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم رجالا. نقرأ، اكتب الآية من المصحف يا أخي، وش بك تخلط. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا رجال أولي، شنو هذا؟ كاين المصحف قدامك، المصحف معمرة. هذه الآية في صورة الإسراء، سنذكرها إن شاء الله في وقت لاحق. فيها بشارة بأن بني إسرائيل راح يجيهم مؤمنون يعذبوهم كما داروا المنكر في الأرض. هل لتزيد الرموش تاع عينيها واصلة؟ نعم، لتزيد تفارتين ولا الرموش تاع العينين تدخل في لعن الله الواصلة والموصولة. هل يجوز، هل نقول صدق الله العظيم بعد نهاية القراءة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، الصحابة كان يقرأ القرآن، الإمام مالك كان يقرأ القرآن، ما كانش يقول صدق الله العظيم كي يكمل، كي يقرأ يسكت. هل يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين جواز الدعاء للكفار ولو كانوا معادين للإسلام كما كان أبو جهل؟ نعم، يجوز تدعي الإنسان باش يهديه ربي للإسلام. هل سنة الآحاد تنسخ القرآن إذا كان الحديث الصحيحين؟ نعم، سنة الآحاد تنسخ القول الصحيح. زكاة عروض التجارة هل تكون بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ بسعر البيع الذي تبيع به آخر شيء، يعني مثلا حاجة تبيعها ب100,000، ممكن يجيك صاحبك تبيعها له ب90 وما تقدرش تنزله على 90، زكي على شحال؟ على 90. آخر سؤال، قال لي أحد أصدقائي أن أحد البائعين وهو ملتحي أخينا، ليش تقولوا أخينا؟ الله يعني. أو جاز واحد من الناس سلم عليك أخينا ماشي أخينا، كيف هذا يعني؟ حاول أقول ولهذا شحال مرة واحد يقول لي أخينا، يقول له صح أخونا، تفاني أخونا، يقول لي بس ما عنديش اللحية، إنما المؤمنون إخوة. كيما تاع بو لحيا، أنا من أبو لحيا، قول له صح بلا لحيا، قول علاه تقول لي بو لحيا؟ ما تقوليش بو شاشية، بو نواضر، بو صباط، بو سلوال، علاه بو لحيا يعني بالتدقيق؟ تجي تقول بو لحيا، بكري كنا نقولوا يا محمد، يا سي محمد القادر، بو لحيا، ولا أخينا، خوه أخينا، أخته ماشي أختينا، شنو هذا؟ المهم كان في محله واتصل به شخص فخرج وقال له والله ما راني في الحانوت، هل هذا نوع التورية؟ لك على حساب الوضع تاعه، التورية وقتاش الإنسان يستعملها؟ هو كي قالوا ما رانيش في الحانوت صح راهو برا لكن ما يحلفش، والتورية وقتاش يستعملها الإنسان للحاجة للضرورة القصوى، ماشي طول حياته عايش بالتورية. نسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعن جميع المسلمين، وأن ييسر أمورنا يا رب العالمين، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، إنه سميع مجيب يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.